طيب قوله وأنتم تذكرون إذا من البصر من الإبصار بالعين وقيل من الإبصار بالقلب يعني وأنتم تذكرون كفها وتأكلون نعم وكل إنسان له فطرة سليمة يفهم هذا الشيء لأنه كيف يركب مثله نفس هذا المركوب الذي يركب باخر واحد نعم ثم إن المكان هذا أيضا ليس محلا لهذه الشهوة لأنه مكان متلوث بالأنجاز نعم وليس محلا له فهو حديث في الاسم في الفطرة وفي الحس أيضا ولكننا نقول لو أننا أكثرنا الإبصار هنا في الإبصار الحسي في العين والإبصار المعنوي في القلب لكن ذلك جائز في الحقيقة أن بتاعة هذا الشيء في القلب أمر معلوم في الفطرة وكانهم يفعلونه وهم يشاهدوا بعدهم بعدا على أشد وأعلم أئنكم بتحقيق الهمزتين وتشكيل الثانية وإدخال أرض بينهما على الوجهين فقرأت أيضا من أربع أئنكم لتأتون الرجال شهوة هذا تكون بقوله الفاحشة وهنا لاحظ أن الاستفهام هنا للتقرير الاستفهام للتقرير لكنه أكد هذا أكد في جملة الذي قرر في الاستفهام أكد في صوره بإما ولا أئنكم لتأتون وهذا كقول إخوة يوسف أئنك لأنت يوسف أو أتقرر أنك يوسف وتؤكد ذلك فقال أنا يوسف وفي جوابه لهم إهانة لهم لأنهم هم أطلبوا من أن يؤكد له أن يوسف أئنك لأنت يوسف ماذا إني بأنا يوسف قال أنا يوسف نعم أنا يوسف فحدث التأكيدات اتهانة بهم نعم فالحاكم أقول مرة ثانية إن الاتهام إذا تلاه التأكيد لا يفيده أمام الاتهام بل كأنه كأن المتكلم يطلب من المتكلم تأكيد الجملة ولهذا قال لهم لكن بس هذه المسألة الاتهام للتقرير يقرر مع التأكيد أئنكم لتأتون الرجال سهوة من دون النساء سهوة يحتمل أن تكون مصدرا في موضع الحال ويحتمل أن تكون مفعولا لأجله أو لأجل السهوة وعلى كل حال ففيها إنكار من جهة أنهم يأتون الرجال سهوة وليسوا أهلا لها ومن جهة أخرى أنهم يدعون النساء ولهذا قال من دون النساء وهم محل السهوة فيكونون قد أساءوا فيما فعلوا وفيما تركوا ولهذا قال لهم جهة أخرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وهذا أبلغ يعني لو أن مثلا ضيقت ما ذكروا إلا هذا الطريق لكان أهون لكن هنا طرق محللة مباحة واثقة للفطرة تدعونها وتذهبون إلى هذا كالذي يدع المبكات ويأكل الموت وكالذي يدع البيع الصحيح ويذهب إلى الربا نعم ويقول أحل الله ويقول إنما بيعه مثل الربا فالحاصل أن القبائح تزداد قبحا إذا كان لها بدائل من الحسنات وكان لها بدائل من حسنات زادت قبحا ولهذا قال لهم أتأتون بجهة سهوة لو أنه اقتصر على هذا فلا تكون بجهة سهوة بل أنتم قوم تظهرون حصلت هذه السلم لكن زادت